بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن أبي سعيد الحسن البصري رحمه الله أن عائذ بن عمرو رضي الله عنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. فقال له: جلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة من بعدهم وفي غيرهم. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الحسن البصري رحمه الله أن عائذ بن عمرو، وهو من الصحابة الأجلاء المزني، عائذ بن عمرو المزني ممن شهد صلح الحديبية وبايع تحت الشجرة، أن عائذ بن عمرو دخل على عبيد الله بن زياد ابن أبيه، وكان واليا على العراق زمن يزيد بن معاوية، فقال له عائذ رضي الله عنه: أي بني، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة. وقول أي بني أي حرف نداء للقريب، وأتى بهذه الكلمة تلطفا مع هذا الوالي وهذا الأمير لأجل أن يسمع ويمتثل. فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة. والرعاء جمع راع، كتجار جمع تاجر. وقوله الحطمة أي الذين يظلمون الناس ويعاملونهم بالعنف والشدة لا بالرفق واللين، أي أن شر الولاة وشر الأمراء هم الظلمة الذين يعاملون الناس بالظلم والعنف والمشقة لا بالرفق واللين. وهذا تعريض من عائذ رضي الله عنه لعبيد الله بن يزيد ابن زياد. فقال له عبيد الله بن زياد لما قال له هذه المقالة، قال: اجلس، يعني يقول لعائذ: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. والنخالة يعني الحثالة والسقطة، وهذا أيضا فيه سب له واستهزاء وسخرية بصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يجعل في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من يكون حثالة ونخالة وسقطة. فقال له عائذ رضي الله عنه: وهل كان لهم نخالة، أو وهل كان فيهم نخالة؟ وهذا استفهام للإنكار، استفهام للإنكار والاستبعاد. إنما النخالة في من كان بعدهم وفي غيرهم، أما هم فإنهم كانوا في القرون المفضلة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فالحثالة والنخالة والسقطة إنما كانت في غيرهم. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على النصح والبيان، وذلك امتثالا لما بايعوا عليه النبي صلى الله عليه وسلم من النصح لكل مسلم، وأولى من ينصح هم الولاة، لأن بصلاحهم يكون صلاح الرعية، لأن صلاحهم فيه صلاح للرعية. ومنها أيضا مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن عائذ رضي الله عنه نهى عن المنكر حيث عرض لعبيد الله بن زياد بأنه من الحطمة، يعني من الولاة الظلمة الذين يعاملون الناس بالعنف والشدة. ومنها أيضا بيان فضل الصحابة رضي الله عنهم وأنهم صفوة الخلق، ولهذا قال عائذ رضي الله عنه: وهل كان فيهم نخالة، يعني حثالة وسقطة. فالصحابة رضي الله عنهم هم صفوة الناس، وهم خير الناس بعد الأنبياء، وذلك لما قاموا به من نصرة دين الله عز وجل، ونشر دين الله عز وجل بين الناس. ولهذا أثنى الله تعالى عليهم في قوله: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. وأثنى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام بل نهى عن سبهم وقال: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ولذلك كان الواجب على جميع المسلمين أن يحبوا الصحابة وأن يحبوهم بقلوبهم وأن يثنوا عليهم بألسنتهم لما قاموا به من الإحسان وما قاموا به من الجهاد في سبيل الله ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا من الواجب نحوهم أيضا الدعاء والاستغفار لهم، لقول الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وأولى الناس بذلك هم الصحابة رضي الله عنهم. وثالثا الكف عن مساوئهم، يعني ما صدر منهم من مساوئ، فإنه منغمر في جانب حسناتهم رضي الله عنهم. ثم هذه المساوئ قد تكون صادرة عن اجتهاد مغفور وعمل معذور، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي. قال أهل العلم: ولا يجوز سب الصحابة أو القدح في ولا يجوز الإنسان أن يسب الصحابة أو أن يقدح فيهم في دينهم أو في أخلاقهم أو غير ذلك. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن سب الصحابة على أقسام ثلاثة: القسم الأول أن يسبهم بما يقتضي كفرهم أو أن أكثرهم كفار أو فساق، فهذا لا ريب في كفره لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولإجماع المسلمين، بل لا شك ولا ريب في كفر من شك في كفر مثل هذا لما تقدم من تكذيبه لله عز وجل ولرسوله ولإجماع المسلمين، ولأن ذلك يتضمن أن نقلة كتاب الله ونقلة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعته أنهم كفار أو فساق والعياذ بالله. القسم الثاني أن يسبهم باللعن والتقبيح، يعني لا بالكفر، بمعنى أنه إذا ذكر أحد الصحابة يقول قبحه الله أو لعنه الله والعياذ بالله، ففي كفره قولان لأهل السنة. وعلى القول بأنه لا يكفر قالوا إنه يجب أن يحبس ويجلد حتى يموت أو أن يرجع عن مقالته. القسم الثالث أن يسب الصحابة بما لا يقدح في دينهم كالبخل والجبن وما أشبه ذلك، فالواجب في مثل هذا أن يعزر حتى يرجع عن هذه المقالة. فالمهم أن الصحابة رضي الله عنهم لهم على هذه الأمة حق عظيم لما قاموا به من نصرة دين الله ولما اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولما قاموا به من نشر دين الله وشريعته في أقطار الأرض. قال ابن القيم رحمه الله في الميمية: أولئك أصحاب النبي وحزبه، ولولاهم ما كان في الأرض مسلم، ولولاهم كادت تميد بأهلها، ولكن رواسيها وأوتادها هم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الرشاد في أقوالنا وأعمالنا، وأن يهب لنا منه رحمة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.